Batman. ولا على كثير Love. بس عليك وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ Allah.

Yeah. فضيلة الشيخ الشحات محمد أبو عبد الله. كفر الوزير يتغطى تليفون كثانية وثمانين مبضيه. الإذاعات المحلية إدارة مصطفى عبد العظيم ونصر العربي المقاطعة تليفون 309.